عارف فين تاني وبرضه استرق الله العظيم. بس النقطه بقى باذن الله لازم تيجي للبلد. ماشي. ها ده انت بقى الحاج يعني اداوي دول. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله يا رب. الله يستر عليك. نعم سيدنا نعم. هذا ما يضحك. Oh! اذكر الله على جمال النبي. لا إله باشا عين يوم من إله إلا الله. ربنا يا رب يا ربنا اجعلك منهم. وحد الله نعم السيد نبقى النبقى إنه أكبر. محمد أبو الصلاة جمال أهود الحاج محمد أبو الصلاة صح كي نعم يا سيدنا نعم نص لا انت بتقول لي الله مولانا يا سبحانك يا كريم انت يا صغير